بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في آخر باب الآنية، وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. هذا الحديث يعني صاحب البلوغ رحمه الله الحافظ له منهج في ترتيب حديث الباب، يذكر في صدر الباب أصول الأحاديث التي هي أصول في الباب، ثم يذكر في آخره التتمات اللواحق، وإلا فكان المناسب ما هو أن يذكر هذا الحديث بعد حديث أم سلمة. أين ذي الحديثين الأولين؟ هذا هو المناسب، لكن هذا سيظهر لك إنه هذا منهج له، يذكر التتمات في آخر الباب ويصدر الباب بالأصول، بما هو أصول. يقول أنس رضي الله عنه انكسر قدح للنبي، القدح إناء يكون من يمكن من خشب، يمكن يكون من معدن من المعادن الأخرى، قدح نوع من الآنية، في الغالب انه يكون صغير مما يؤخذ باليد، يستعمل شراب ولا يستعمل في الوضوء. انكسر القدح للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب. الشعب هو الذي نسميه نحن ايش؟ الشطب او شعر ان شئت تسمونه احيانا. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. يعني كانوا إذا صار في الإناء كسر يسمون، يقول يعني في اللهجة العادية الأخيرة يشرط، يشرط تشريط، يشرطه يعني يلحم بشيء، يربطه بسلك من نحاس أو نحوه، وقد يكون من فضة. أخذ العلماء من هذا أنه يجوز للحاجة الضبة اليسيرة من فضة، ولهذا قالوا في زاد المستقنع لما ذكروا حكم آنية الذهب والفضة خالصة كانت أو مضببة، قالوا إلا ضبة يسيرة، شوف ضبة يسيرة من فضة لحاجة، ضبة من ذهب يجوز؟ لا، قالوا ضبة من فضة لكنها كبيرة؟ لا، لأن الأصل هو التحريم، تحريم الآنية، آنية الذهب والفضة، هذا هو الأصل، فيقتصر فيما خرج عن حكم التحريم، يقتصر فيه على قدر ما ورد. ضبة يسيرة، سلسلة يسيرة من فضة لحاجة، أما أن يزين الإناء يجعل في حافته إطار من فضة يسير، يسير هو لكن من غير حاجة للزينة، يقول لا يجوز. أخذا من هذا الحديث. فهذا الحديث هو الأصل في جواز الضبة اليسيرة من فضة. ولعل اختيار الفضة إنها أنسب يعني يعني ما يجري عليها ما يسمى بالصدى فتفسد، لو كان من نحاس أو شبه أو غير نحاس أو سلك من حديد يؤثر في شيء، على مثلا إن كان يتصل بالشراب أو إنه يصدى فيتقطع. فالفضة يعني أمنع من غيرها، لعل هذا هو سر اختيار الفضة في هذا الموضع، والله أعلم. نعم. باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة وبيانها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب إزالة النجاسة. إزالة النجاسة هي النوع الثاني من الطهارة، فإن الطهارة نوعان: طهارة من الحدث، وتحصل بماذا؟ بالوضوء والغسل من الحدث الأكبر، أو بما قام مقام الماء وهو التيمم. والنوع الثاني الطهارة من الخبث وهو النجاسة. والطهارة من الخبث تكون بالإزالة، بإزالة النجاسة. ولهذا عبر الحافظ بهذا اللفظ: إزالة النجاسة، يعني أوضح من الطهارة من الخبث. إزالة يعني عرفنا بهذه العبارة أن الطهارة من النجاسة تكون بإزالتها بطريقة بوسيلة من وسائل الإزالة، بالماء كثير من أهل العلم يقول إن النجاسة لا تزول إلا بالماء، والصواب إن النجاسة يحصل التطهير منها بأي مزيل، متى زالت النجاسة حصلت الطهارة. قد يكون غير الماء في بعض الأشياء أبلغ تطهيرا من الماء، لكن جاء ذكر الماء: فارحضوها بالماء، تحته ثم تفرصه ثم تنضعه. يعني يمكن أن نقول إنه خرج مخرج الغالب، لأنه هو الميسور، هو المتيسر في أغلب الأحوال، وأغلب النجاسات يزيلها الماء. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. الخمر هو كل مسكر، كل خمر حرام، كل خمر حرام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، الآية. الخمر إذا يمكن تعالج وتتحول إلى خل يكون إداما. فسئل الرسول تتخل يعني تعالج وتحول إلى خل؟ قال: لا. إذن ما الواجب؟ إراقة الخمر. لما نزل تحريم الخمر وبلغ الصحابة ذلك أراقوا ما عندهم، أراقوها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام، أن يتخذ أن يجعل خمرا أو أن يصير خلا؟ قال لا. ولعل هذا هو السؤال الذي عبر به هنا باختصار. سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. لكن لو تخللت الخمر، إنسان عنده خمر في مكان وتركها مدة يعني ما بدون قصد، كان بعيدا عنها فتخللت، هذا لم يتخذها خلال. هي استحالت بإذن الله، استحالت بقدر الله صارت، فهنا تحل، لأن تخللها وتحولها لم يكن بفعله. أما أن يخللها بأن يضع فيها مادة تحولها إلى خل، أو أن ينقلها من مكان إلى مكان لتتخلل، فهذا ممنوع، بل الواجب إراقتها فورا. اقرأ تعليق الشيخ على هذا الحديث. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث، أولا الخمر محرمة، فعلاجها لتعود خلا لا يجوز ولو بنقلها من ظل إلى شمس أو عكسه، وهذا المفهوم من قوله رضي الله عنه تتخذ خلا. أما عند الشافعية فالأصح أنه يطهر بنقلها من الظل إلى الشمس. أنه إيش؟ يطهر بنقلها من الظل. أنها تطهر، ما بيطهر، تطهر. عندي يطهر. عندي يطهر هنا. تطهر. فالأصح أنها أنه يعني الخمر أنها، يا أخي لا تخاف، الخمر مؤنثة. الله يرضى عليك. طيب. الخمر مؤنثة. يقول: وهي مؤنثة وقد تذكر في مفردات الحديث يا شيخ. لكن أنثها ولا ذكرها بنقله؟ نعم، سهل. قال: فالأصح أنها تطهر بنقلها من الظل إلى الشمس وبالعكس كما في شرح النووي على مسلم. ثانيا: إذا خللت فإنها لا تباح بالتخليل بل حرمتها باقية. ويؤيد هذا ما روى أبو داود والترمذي أن الخمر لما حرمت سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لأيتام هل يخللها، فأمره بإراقتها. ثالثا: أما إذا تخللت بنفسها بدون تخليل بأن انقلبت من كونها خمرا إلى أن صارت خلا فإنها تباح، لأن غليانها المطرب قد زال فصارت مباحة. والقاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. رابعا: الحديث يدل على نجاسة الخمر، ولقوله تعالى: رجس من عمل الشيطان. وحكى أبو حامد الغزالي الإجماع على نجاستها، وقال ابن رشد: الخلاف شاذ. خامسا: أما الصنعاني فيقول في سبل السلام: الحق أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن التحريم لا يلزم النجاسة، فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكل المخدرات والسموم القاتلات لا دليل على نجاستها. وأما النجاسة فيلازمها التحريم، فكل نجس محرم ولا عكس. هذا صحيح، كل نجس حرام، وكل حرام، وليس كل حرام النجس ولا عكس. وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها على كل حال، فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمها، بخلاف الحكم بالتحريم فإنه يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران إجماعا. وإذا عرفت هذا فإن تحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستها، بل لا بد من دليل آخر، وإلا بقينا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه انتهى من السبل. وتقدم كلام الغزالي وابن رشد حكاية الإجماع على نجاستها، وتقدم دليل نجاستها من السنة المطهرة وخلاف العلماء في طهارة. فيها أقول فيها نزاع، لكن الجمهور على نجاسة بس، هذا هو الخلاصة. نعم، انتهى بس. في خلاف ذكر مسائل هنا. مسائل ايش؟ وش يعني في اختلف العلماء هل تطهر النجاسة بالاستحالة، ومسألة أخرى اتفق العلماء على أن الماء الطهور يزيل النجاسة، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعات. انتهى واحدة احدى المسائل تكلمت عليها، مسألة ما يحصل به التطهير، تطهير النجاسة. الصحيح أن تطهير النجاسة يكون بأي مزيل، بأي مطهر، نعم، من ماء وغيره. من بعد محمد؟ هو الشطب، أنا قلت لك الشطب الصغير. إيه؟ طيب لو تعدد الشطوب صارت في كذا مكان إن شاء الله. الفقهاء قيدوه بيسيرة، فقد يكون إذا تعددت في نظرهم تكون كثيرة، لكن والله أعلم. لو كان في الإناء شطبة قلنا ما في، يعني يظهر أنه لا مانع. نعم. يعني أحسن الله إليك، تقييد بيسيرة. يعني لو تعددت فالأظهر عندي والله أعلم أنه يجوز. نعم. شيخ السلسلة هذه وش هي؟ تقول؟ ما هي السلسلة؟ ما أدري والله. سلسلة، كلمة سلسلة تقتضي أنها حلق، شفت؟ لأن هذا مفهوم سلسلة، لكن يظهر أنه ليس هذا هو المراد. السلسلة من فضة يمكن يعني كانوا إذا صار في شطب كذا كأنها خياطة ينفذون سلك كذا إلى يعني للطرف الآخر بين في الشق، هنا في الشق يسوونها كخياطة يثقب الطرف، يثقب الطرف الكسر ويربطه بالطرف الآخر وحتى يلتئم، حتى يلتئم رباط. فليس أما وقد يريد إنك كل نفذة أو كل هذا إنها تمثل حلقة. قال شيء على سلسلة يا محمد؟ سلسلة قال عليها شيء من الجهة ذي؟ يقول بكسر السين، دعنا من الوصف. قال سلك من الحديد ونحوه، سلك يقول، قال لك سلك أو قطعة منهم، سلك تصل بين طرفي الشق. من الشر بعده؟ إيش؟ يلتئم الكسر، الكسر يلتئم شد، لأنه بدون الرباط هذا يصير إذا وضعت ينضح الماء ينزل، فإذا ربطوه رباط يشد طرفي الكسر. وتقرأ سلسلة بالفتح يا شيخ ولا بالكسر؟ الصنعاني يقول والظاهر أن المراد الأول فيقرأ بفتح أوله. لا، سلسلة ما هي سلسلة، سلسلة. السلسلة هي مصدر، يمكن سلسله يسلسله. نعم. إذا نقلها من الظل إلى الشمس عندي إنه معالجة، هذا فعل، يعني نقلها من أجل التخلل، سواء كان عالجها بنقلها أو بوضع مادة فيها من ملح أو غيره. نعم.